إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 90 و500، إلى كتاب الظهار، وقد شرعنا فيه قليلا في الدرس الماضي، ووقفنا على سياق حديث خويلة أو جميلة أو خولة بنت مالك ابن ثعلبة، والحديث خرجه أبو داود، وذكرنا أن سياقه تاما عند ابن حبان، فقال في باب الظهار: قال: ذكر وصف الحكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة. فقال عن خويلة بنت ثعلبة: قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله جل وعلا صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته في شيء فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته تحتي. ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يغشاه، ثم سري عنه. فقال: يا خويلة، قد أنزل الله جل وعلا فيك وفي صاحبك. قالت: ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قالت: وقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق؟ قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، والوسق 60 صاعا كما هو معلوم. فقلت والله يا رسول الله ما ذلك عنده؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا سأعينه بعرق من تمر. قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم أصبت وأحسنت، أصبت وأحسنت. فمثل هذا يعني أدب نبوي ينبغي استعماله، فيقال أصبت وأحسنت. فقال أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت. فهذا سياقه عند ابن حبان. وأما حديث سلمة ابن صخر البياضي فهو عند أبي داود أيضا، وهو في صحيح أبي داود برقم 1917 باختلاف ألفاظه. عن سلمة ابن صخر البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، أي أنه كان فيه قوة وبه قوة في جماع النساء. قال فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح فيكون منتهكا لحرمة الشهر. قال فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. قال فبين هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها. فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا والله. قال فانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أنت بذاك يا سلمة؟ يعني هل فعلت هذا؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيما أراك الله، رضي الله عنهم وارضاهم. يعني كانوا بشرا وكان يقع منهم ما يقع من البشر، ولكنهم كانوا يسلمون لحكم الله عز وجل ويأتون صلاة وبركاته ليقام فيهم حكم الله تبارك وتعالى، كالذي كان يزني ويأتي، والذي يشرب الخمر ويأتي من أجل أن يطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حر الرقبة. قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. قال وضربت صفحة رقبتي، يعني ما عنده رقاب إلا نفسه. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ هو أصلا ظاهر من المرأة من أجل ماذا؟ من أجل الصيام. قال أطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين، وحشين يعني خاليين من الطعام. قال ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها، وكل أنت وعيالك وآكل لما أكون نعم، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم، لأنه بياضي وبياضة بطن من بني زريق. فالآية وهذان الحديثان أصول لكتاب الظهار. قال والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول، منها في ألفاظ الظهار، ومنها في شروط وجوب الكفارة فيه، ومنها في من يصح فيه الظهار، ومنها فيما يحرم على المظاهر، ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح، ومنها هل يدخل الإيلاء عليه. لأنه يمكن أن يبقى مدة بدون ما يكفر، يظاهر منها ثم يبقى مدة طويلة لا يكفر ولا يرجع إليها، فهل يتحول حكمه إلى المولي فيوقف بعد الأربعة أشهر، ومنها القول في أحكام كفارة الظهار. أما الفصل الأول، قال واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني هذا اللفظ ظهر دون الرجل أو أي عضو آخر، والأم دون ليش غيرها من المحارم اللي هو ظهر أمي، أنه إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه ظهار، هذا محل اتفاق، هذا اللفظ محل اتفاق بين الفقهاء. قال واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر كاليد والرجل ونحو ذلك، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات، من المحرمات النكاح، من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم، فهذا الذي اختلفوا فيه. القول الأول فقال مالك وأيضا الشافعي وأحمد الجمهور هو ظهار، فسواء ذكر الأم أو الأخت، سواء ذكر الظهر أو الرجل أو اليد فهذا ظهار. القول الثاني وقال جماعة من العلماء لا يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والأم. القول الثالث وقال أبو حنيفة يكون بكل عضو يحرم النظر إليه، يكون بكل عضو يحرم النظر إليه، يعني ما عدا الوجه والكفين. وسبب اختلافهم معارضة المعنى للظاهر، ظاهر النص للمعنى، ولكن لا بد من تحقيق حقيقة الظاهر، لأن بعض الناس يفهم من الظاهر فهما لا يكون مرادا حتى بالظاهر، لا يكون مرادا حتى بالظاهر. والذي يظهر والله أعلم أنهم يعنون بالظاهر هنا يعني ما يبدو لأول وهلة، وذلك أن معنى التحريم اللي هو أنت عليك ظهر أمي تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات كالبنت والأخت والعم والخالة، والظهر وغيره من الأعضاء، هذا المعنى. وأما الظاهر من الشرع فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. طيب، هل كان مراد العرب؟ العرب كانوا يقولون هذا الكلام قبل الإسلام وكانوا يعدونه إيش؟ ها؟ طلاقا. هل العرب كانوا يقصدون عندما يقول واحد منهم أنت علي كظهر أمي، هل العرب كانوا يخصصون هذا بالأم وبالظهر؟ هذا السؤال. فلا بد من الرجوع إلى مقصود العرب بكلامها، هذا في غاية الأهمية، لا بفهمنا نحن. ومما لا شك فيه أن العربي لما كان يقول هذا الكلام إنما يقصد ماذا؟ يقصد تحريمها عليه، يقصد تحريمها. طيب، ولماذا خص الظهر والأم؟ الأم لمكانتها، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات أول ما ذكر ليش؟ الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم. والظهر لأن الظهر هو يعني المعهود في النكاح عندما يلبس الرجل المرأة، فهم اختاروا يعني أعلى شيء، وهذا لا ينفي ما عداه. هم اختاروا في التحريم أعلى شيء وهذا لا ينفي ما دونه، هذا لا ينفي ما دونه. قال: وأما إذا قال هي علي كأمي ولم يذكر الظهر، هي علي كأم، هذا في احتمال ماذا؟ احتمال أنه يجلها ويكرمها. فقال أبو حنيفة والشافعي ينوي في ذلك، فها هنا لابد من النية، لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. وقال مالك والإمام أحمد أيضا هو الظهار. عند شيخ الإسلام في المجلد 34 في أوله، المجلد 34 أوله في كتاب الظهار، سئل يعني عدة أسئلة يتبين منها أن القول إذا كان فيه احتمال فلا بد من الإيش؟ من النية. أن القول إذا كان فيه احتمال أنت علي كأمي أو أنت مثل أمي، فإذا كان فيه احتمال فلا بد من الإيش؟ فلا بد من النية. فمثلا سئل عن رجل قال لامرأته أنت علي مثل أمي وأختي، فأجاب: إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء عليه، وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في النكاح فهذا ظهار عليهما على المظاهر. فهذا مثلا سؤال. قال: وسئل عن رجل حنق من زوجته غضب عليها فقال: إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت سطور الكعبة، هل يجوز أن يصالحها؟ فأجاب: الحمد لله، إذا نكحها فعليه كفارة الظهار. هنا ما في احتمال، هذا واضح. وسئل عن رجلين قال أحدهما لصاحبه: يا أخي لا تفعل هذه الأمور بين يدي امرأتك، قبيح عليك. كأنه كان يتكلم أمامها بأشياء ما ينبغي أن يتكلم بها. فقال ما هي إلا مثل أمي، ما هي إلا مثل أمي. فقال لأي شيء قلت؟ سمعت أنها تحرم بهذا اللفظ. يقول له صاحبه أنت الآن يعني أنا سمعت أنها تحرم بمثل هذا اللفظ. ثم كرر على نفسه وقال إي والله هي عندي مثل أمي. السؤال هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟ فأجاب إن أراد بقوله إنها مثل أمي أنها تستر علي ولا تهتكني ولا تلومني كما تفعل الأم مع ولدها، فإنه يؤدب على هذا القول ولا تحرم عليه امرأته. قال فإن عمر بن الخطاب، وهذه فائدة الحقيقة، قال فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي، فأدبه. يعني حتى هذا الإنسان يتنبه له. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي فأدبه، وإن كان جاهلا لم يؤدب على ذلك، وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر. وقال أختك هي، فلا ينبغي أن يجعل الإنسان امرأته كأمه. قال وإن أراد بها عندي مثل أمي، أي في الامتناع عن وطئها والاستمتاع بها ونحو ذلك مما يحرم من الأم، فهذا مظاهر. قال وكذلك إذا قال أنت علي حرام مثل أمي، هل هذا في احتمال ولا صريح؟ أنت علي حرام مثل أمي. نعم. فأجاب هذا مظاهر من امرأته، فهذا من الألفاظ الصريحة. قال وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد، كان يقول لها مثلا ايش انت علي كايش ها كاختك، هذه اختها محرم عليها ايش مؤقتا. واما من شبه زوجته باجنبيه لا تحرم عليه على التأبيد، الذي مضى في المحرمات على التأبيد. واما هذا اذا شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد، القول الأول فإنه ظهار عند مالك، القول الثاني وعند ابن الماجشون ليس بظهار. وسبب الخلاف هل تشبيهه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة، مؤبدة التحريم، كتشبيهها بمؤبدة التحريم. على كل حال الأحكام لا تلزم إلا بألفاظ قطعية، إلا بألفاظ صريحة. فإذا قال لها أنت علي كأختك وأختها محرمة عليه مؤقتا، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس بظهار. قال الفصل الثاني وأما شروط وجوب الكفارة، كفارة الظهار لها شروط. القول الأول، وهذه مسألة طويلة تحتاج يعني صبرا، القول الأول فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود، لأن الله تعالى ماذا قال سبحانه؟ ثم ها يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فعند الجمهور أنها لا تجب إلا بالعودة. فقال لها أنت عليك ظهر أم. ومكث ما يريد أن يرجع إليها. ما تجب عليه الكفارة؟ تجب عليه الكفارة متى؟ ها؟ إذا أراد أن يعود إلى حالته الإيش؟ الأولى قبل أن إيش؟ قبل الظهار. إذا أراد أن يعود إلى حالته الأولى، ويعني سجل هذه الكلمة لأن هناك شغب كثير في العود ثم يعودون. ابن القيم ما شاء الله أطال جدا في هذا، لكن هذه الخلاصة. ثم يعودون لما قالوا، يعني يريد أن يعود، وأيضا كلمة يريد، لأن الكفارة إنما تجي قبل إيش؟ قبل أن يتماس. ثم يريد أن يعود إلى حالته الأولى قبل الظهار، هذا معنى ثم يعودون لما قال. فالجمهور يقولون لا تجب الكفارة إلا بالعود. ما هو العود؟ هو العزم. هذا يريد، يعزم، عزم أن يعود، فقالوا لا تجب دون العود، يعني قبل العود. القول الثاني وشذ مجاهد وطاووس فقال، عندكم لا زائدة، هذه غير صحيحة، فقال تجب دون العود، يعني تجب بالظهار، تجب بالظهار يعني بمجرد القول. فإذا مجاهد وطاووس يقولان بمجرد أن يقول أنت عليك ظهر أم لزمته ليش؟ لزمته الكفارة. لا بركات. ما تلزمه؟ تلزمه لماذا؟ ربما هو لا يريد أن يعود إليها، لا يريد أن يعود إليها، لا يريد أن يعود إليها، فإذا ماذا؟ ها؟ يطلق. وأما إذا أراد أن يعود إلى حالته الأولى قبل الظهار، ف عندما تنعقد هذه الإرادة وهذا العزم، فإذا تجب ليش؟ تجب الكفارة. فإذا الجمهور الكفارة تجب بالعود، وقد عرفنا إيش معنى العود. والقول الثاني أنها تجب بالظهار نفسه. ودليل الجمهور، الدليل الأول قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، ما هو المراد بلما قالوا؟ يعني يعودون إلى الحالة التي قبل الظهار، يريد أن يرجع المرأة، يريد أن يجامع. قال وهو نص في معنى وجوب تعلق الكفارة بالإيش؟ بالعود. والذين يظاهرون ثم يعودون فتحرير، والذين يظاهرون ثم يعودون فتحرير، فعلقت الكفارة بماذا؟ بالعود ثم يعودون. الدليل الثاني وأيضا فمن طريق القياس، فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين. الظهار يشبه الكفارة في اليمين ولا يشبه اليمين؟ نعم، فنقول الظهار يشبه اليمين، الظهار هو الذي يشبه اليمين. اليمين فيها كفارة والظهار فيه كفارة، فالظهار يشبه ليش؟ يشبه اليمين. قال فكما أن الكفارة إنما تلزم بماذا؟ ها؟ بالمخالفة، يعني بالحنث الذي يحلف يمينا. الكفارة تجب بإيش؟ بالحنث. ونحن ذكرنا قبل ذلك في كتاب الأيمان أن اليمين سبب الكفارة والحنث شرطها، الحنث شرطها، اليمين هو سبب الكفارة والحنث شرطها. فإذا هي لا تلزم الإنسان إلا بالإيش؟ إلا بالحنث. لكن في كفارة اليمين يجوز له أن يكفر قبل الحنث، وأما في الظهار لما كانت كفارة مغلظة فلا بد من أن يكفر قبل ليش؟ قبل العود. نعم، فلا بد أن يكفر قبل أن يتماس. قال: فكما أن الكفارة إنما تلزم بالمخالفة أو بإرادة المخالفة، كذلك الأمر في الظهار. وحجة مجاهد وطاووس أيضا أمران: الأول أنه معنى يوجب الكفارة العليا فوجب أن يوجبها بنفسه لا بمعنى زائد تشبيها بكفارة القتل والفطر. سبحان الله، انظر كيف يعني بعد نظر وعمق فهم السلف رضي الله عنه. فالجمهور شبه الظهار باليمين وكفارة الظهار بكفارة اليمين مع الفرق، ومجاهد وطاووس شبه الظهار بالإيش؟ بالقتل والفطر في رمضان. قالوا: كما أن القتل هو الذي يوجب الكفارة والفطر في رمضان هو الذي يوجب الكفارة، فإذا الظهار نفسه هو الذي يوجب ليش؟ يوجب الكفارة. وأنت خبير أن هذه الأمور مختلفة، القتل أنعم به أن يوجب الكفارة نفسه، فالقتل نفسه هو الذي يوجب الكفارة، وكذلك الفطر في رمضان. نعم، وأما الظهار فيختلف، الظهار قريب من ليش؟ قريب من اليمين، فجعل معه شيء آخر وهو العود، فهم قالوا الظهار مثل القتل ومثل الفطر، فكما أن القتل يوجب الكفارة بنفسه وكذلك الفطر فكذلك الظهار يوجب الكفارة بنفسه. دليلهم الثاني أيضا قالوا: إنه كان طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة. هذا القول فيه نوع من التجاوز، نسخ تحريمه، لأن النسخ إنما يكون لما إيش؟ لما شرع، النسخ إنما يكون لما شرع. ولذلك قال ابن القيم أن هذا يعني الحكم، حكم الظهار، إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية وصدر الإسلام. فإذا هذا يقال فيه إبطال، ما يقال فيه نسخ. طيب، يقول قائل: ولما جاءت امرأة أوس بن الصامت وحكت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده إيش؟ ها؟ ما كان عنده جواب إلا ماذا؟ ها؟ إلا ماذا؟ إلا الطلاق، لأن كان هذا الأمر في الجاهلية وفي أول إيش؟ وفي أول الإسلام قبل نزول حكم إيش؟ حكم الظهار. لكن يعني الحكم الذي كان في الجاهلية ثم يمتد إلى أول الإسلام، ما يقال فيه أنه كان حكما ثم نسخ، ما يقال فيه هذا، والله أعلم. على كل حال، ابن القيم يقول هذا يعني إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية وصدر الإسلام، لأن الإسلام أقر أحكاما كانت في الجاهلية وأبطل أحكاما كانت في الجاهلية، فهذا يقال فيه إيش؟ أبطل، ولا يقال فيه إيش؟ نسخ. المهم يقولون إنه كان طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة، وهو معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، والعود عندهم هو العود في الإسلام. إيش معنى العود في الإسلام؟ بمعنى أنه الآن مسلم، فظهاره عود إلى الإيش؟ إلى الجاهلية. ظهاره عود إلى الجاهلية، فهم قالوا هذا هو معنى العود. وإذا قالوا هذا هو معنى العود فثبت أن الكفارة تلزم بماذا؟ ها؟ بالإيش؟ بالظهار. قالوا ثم يعودون لما قالوا، يعني يقولون هذا الكلام اللي هو الظهار الذي كان في الإيش؟ الذي كان في الجاهلية، وليس معناه أنهم يعودون إلى الحالة قبل الظهار فيكون شرطا في لزوم الإيش؟ شرطا في لزوم الكفارة. قال فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة فإنهم اختلفوا فيه ما هو. فإذا عندنا الأول، هناك جماعة قالوا ليس العود شرطا في إيجاب الكفارة وإنما تجب الكفارة بنفس الإيش؟ بنفس الظهار، هذا مجاهد وطاووس. القول الثاني الجمهور قالوا لا بد من الإيش؟ من العود. ثم اختلفوا في الإيش؟ في معنى العود وبما يكون العود. قال فعن مالك قول أول هذا في ذلك ثلاث روايات، الإمام مالك وحده عنده ثلاث روايات في العود، ويأتيك القول الثاني وقال الشافعي، والقول الثالث وقال داود وأهل الظاهر، فهذه ثلاثة أقوال. فأما القول الأول هو قول مالك فعنه ثلاث روايات، إحداهن أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معا، هذا معنى العود عنده على الرواية الأولى، يعزم على أمرين، يعزم على أن يمسكها وأن إيش؟ وأن يطأها، لأنه قد يعزم على أن يمسكها بس بدون إيش؟ بدون وطء. الثانية أن يعزم على وطئها فقط، أن يعزم على وطئها فقط، والعزم على وطئها دال على ماذا؟ على العزم على إمساكها، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. فإذن يعودون لما قالوا يعني يعزمون على الوطء. الرواية الثالثة أن العودة هو نفس الوطء، فيصبح إيش؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يطؤون، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، هذا يناقضهم، فمن أجل هذا قالوا هذه الرواية أضعف الروايات عند أصحابه. القول الثاني في العود، وقال الشافعي العود هو الإمساك نفسه، يعني مجرد الإمساك عود، فكأنه عند الشافعي ماذا؟ أمرين، إما أن يمسك وإما أن إيش؟ يطلق، ما في إلا هذا، فكونه أمسك إذن هذا إيش؟ هذا عود. قال ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته الكفارة، وهذا قريب من إيش؟ يعني من قول مجاهد وطاووس، قريب. نعم. قال: لأن إقامته زمانا يمكن أن يطلق فيه من غير أن يطلق، يقوم مقام إرادة الإمساك منه أو هو دليل على ذلك. القول الثالث، وقال داود أهل الظاهر: العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية. الله المستعان. وش الفائدة من هذا؟ يعني يقول أنت عليك ظهر أمي، بعدين يكرر مرة أخرى أنت عليك ظهر أمي، في الفائدة؟ هذا تأكيد لقوله الأول. ما أدري، اللهم أن نكون يعني مش فاهمين ماذا يريدون أن يقولوا. العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية. وقيل عنهم أيضا أن الذي ظاهر، نعم، الذي يظاهر في الإسلام فهذه تعتبر المرة ليش؟ الثانية بالنسبة لي مرة الإيش؟ الجاهلية، بالنسبة إلى مرة الجاهلية، ثم يعودون لما قال. قال: ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه. نعم. وابن القيم رحمه الله يعني رد عليهم باستفاضة، وسنذكر خلاصة كلامه في نهاية البحث. قال: فدليل الرواية المشهورة لمالك، وهي الرواية الثانية، ينبني على أصلين، أحدهما أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته العود إلى ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوطء. صح، هذا توجيه ما أحسنه، أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته العود إلى ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوطء. سبحان الله، هذا كل الناس يفهمونه. إنسان يعيش مع امرأته يضاجعها حياة عادية، ثم قال أنت عليك ظهر أمي، جعل بينه وبين الحياة الأولى هذه سد. فعندما يقال ثم يعودون لما قالوا، يعني يريد أن يرجع إلى الحياة المعتادة. هذا ما يفهم من الكلام إلا هذا، ثم يعودون لما قالوا. لكن الذي أوقعهم في هذا، في الظاهرية ثم يعودون لما قالوا، أنا ما أريد أن أستعجل حتى أنقل لكم كلام ابن القيم في لما قالوا. قالوا المفهوم هذا من الظهار هو هذا وهو الوط، يعني يريد أن يرجع إلى الوط، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هي إما الوطء نفسه وإما العزم عليه وإرادته. طيب العودة الوطء نفسه ممنوع لأنه لا بد أن يكون قبل ليش؟ أن يتماس. فإذا ماذا يبقى؟ العزم عليه وإرادته، يعني يريد أن يطأ، يريد أن يرجع إلى حياته المعتادة. والأصل الثاني الذي بنوا عليه هذه الرواية، ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو الوط، لقوله تعالى في الآية من قبل أن يتماس، ولذلك كان الوط محرما حتى يكفر. قالوا: ولو كان العود نفسه هو الإمساك، خلي بالك، فإذا هم قالوا العود هذا لا هو الوط لأنه محرم، ولا هو الإمساك كما قال ليش؟ الشافعي. لماذا لا يكون العود هو الإمساك؟ قالوا لو كان العود نفسه هو الإمساك، يعني لو كان مجرد إمساكها يكون عودا، لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك. فهمتم؟ العود إيش؟ بالإمساك، بالإمساك. طيب قبل العود كان إيش؟ كان مظاهرا، يعني غير إيش؟ غير ممسك. والزوج غير الممسك لزوجته، هذا إيش؟ طلق. قالوا فكان الظهار يكون طلاقا. تقول معناه يعني لكان الظهار نفسه، يعني لكان يكون غير ممسك أي مطلق. فلو كان العود هو الإمساك، إذن قبل العود كان غير ممسك، يعني كان مطلقا، فيكون الظهار طلاقا، والله تبارك وتعالى أبطل أن يكون الظهار إيش؟ طلاق. فإذا ليس العود هو الوط، وليس هو ليش الإمساك، وإنما هو إرادة الوط، العزم على الوط. وبالجملة فالمعول عليه عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم. يعني هم كيف المالكية وصلوا إلى هذا؟ وصلوا إلى هذا بالصبر وليش والتقسيم. إيش يعني الصبر والتقسيم؟ إن يكون عندك مسألة معينة تقول هذه المسألة تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتستبعد المستبعد، والذي يبقى هو ليش هو الصحيح. هذا يسمى الصبر وليش الصبر والتقسيم، وهو الذي يعبر عنه بقولهم هذا الأمر لا يخلو أن يكون كذا وكذا، فإن كان كذا وإن كان كذا. فدوما عندما تسمع كلمة لا يخلو أن يكون كذا، فتعلم أن هذه طريقة الصبر وليش الصبر والتقسيم. وأصل كلمة الصبر في اللغة يعني آلة كانوا يضعونها في الجرح ليعرفوا ماذا مدى غوره، وهذه الآلة كانت تسمى المسبار. المسبار يعني آلة معينة يضعونها في الجرح ليعرفوا مدى غوره، مدى عمقه. فنحن عندما نقول الصبر يعني الإنسان بينظر ويتعمق حتى يعني يخرج تقسيمات، فيستبعد منها ما يستبعد، والباقي هو إيش؟ الباقي هو الصحيح. قال وذلك أن معنى العود لا يخلو، شوف كلمة لا يخلو، أن يكون تكرار اللفظ على ما يراه داود، أو الوطئ نفسه، أو الإمساك نفسه على ما رأي الشافعي، أو إرادة الإيش الوطئ. أربعة أمور ثم يعودون لما قالوا، إما لللفظ أو للوطئ أو للإمساك أو لإرادة الإيش لإرادة الوطئ. أما تكرار اللفظ فقد عرفنا ما فيه. طيب والوطئ ممنوع لقوله تعالى من قبل أن إيش يتماس، فإذا يبقى ماذا؟ الإمساك وإرادة الإيش الوطئ. وعرفنا أن الإمساك إذا قلنا العود هو الإمساك، فيكون الظهار غير إمساك، يكون إيش طلاقا، فإذا هذا أيضا إيش مستبعد. فما يبقى إلا ماذا؟ ها؟ إرادة الوطئ، هذا الذي يسمى الصبر والتقسيم. قال ولا يكون تكرار اللفظ، يعني لا يكون العود هو تكرار اللفظ، لأن ذلك تأكيد، والتأكيد إيش ها إيش عندكم؟ لا يوجب الكفارة. نعم. قال ولا يكون إرادة الإمساك للوط، فإن الإمساك موجود بعد، فبقي أن يكون إرادة الوطئ. وإن كان إرادة الإمساك للوطئ فقد أراد الوطئ، يعني لو كان لو اعتبرنا إرادة الإمساك للوطئ فقد أراد ليش الوطئ. يعني لو أضفنا بعد والتأكيد لا يوجب الكفارة، نضيف هذه العبارة: ولا يصح أن يكون الوطء، ولا يصح أن يكون الوطء نفسه لما تقدم، ولا يصح أن يكون، يعني لا يصح أن يكون العود هو الوطء نفسه لما تقدم. فإذا يبقى إرادة الإمساك للوطء أو إرادة الإيش؟ الوطء. وإرادة الإمساك للوطء هذا من أراد الإمساك للوطء فقد أراد الوطء، فثبت أن العودة هو ماذا؟ ها؟ إرادة الوطء، هو إرادة الوطء. ومعتمد الشافعية، فإذا معتمد المالكية هو السبر والتقسيم، وأما معتمد الشافعية في إجرائهم إرادة الإمساك أو الإمساك مجرى إرادة الوطء، يعني سواء هذا أو هذا، معتمدهم أن الإمساك يلزم عنه الوطء، فجعلوا لازم الشيء اللي هو الوطء مشبها بالشيء وهو الإمساك للوطء، وجعلوا حكمهما واحدا وهو قريب من الرواية الثانية اللي هو إيش؟ العزم على وطئها. دليل لهم آخر، يعني معتمد الشافعية أن الإمساك يلزم عنه الوطئ، هذا واحد. الثاني: وربما استدلت الشافعية على أن إرادة الإمساك هو السبب في وجوب الكفارة أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك. يعني إيش؟ يعني إذا طلق بعد الظهار خلاص ما عليه إيش؟ فالكفارة ترتفع بارتفاع إيش؟ الإمساك. طيب إذا وجد الإمساك ها؟ ترجع إيش؟ الكفارة. أن إرادة الإمساك هو السبب في وجوب الكفارة، توجيههم يعني أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك، فإذا تقول هذا، فإذا تثبت الكفارة بالإمساك، إذا كانت ترتفع بارتفاع الإمساك فإذا تثبت بالإمساك، وذلك إذا طلق إثر الظهار. ولهذا احتاط مالك في الرواية الثانية فجعل العودة هو إرادة الأمرين جميعا، هو إرادة الأمرين جميعا. احتاط مالك في الرواية ليش؟ المفروض يعني الأولى، فجعل العود هو إرادة الأمرين جميعا، أعني الوطء والإمساك، فلعل قصد بالرواية الثانية هنا يعني الأخرى، يعني أو أن الأولى بالنسبة للثانية تعتبر ثانية، فنقول هذا الثانية الأولى. قال: وأما أن يكون العود الوطء فضعيف ومخالف للنص، لأنه مخالف لقوله تعالى من قبل يتمس. والمعتمد فيه، المعتمد فيه تشبيه الظهار باليمين، المعتمد فيه يعني في هذا القول الأخير تشبيه الظهار باليمين، فكما أنه يحنث ثم يكفر فكذلك يطأ ثم إيش؟ يكفر. أي كما أن كفارة اليمين إنما تجب بالحنث، كذلك الأمر ها هنا، وهو قياس شبه عارضه النص. نقول هذا قياس شبه، تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين، لكن هذا القياس عارضه ليش؟ النص، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماس. قال: وأما داود فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، قال: وذلك يقتضي الرجوع إلى القول نفسه. ابن القيم يقول هذا ليس رجوعا إلى القول، وإنما هو رجوع إلى المقول. ثم يعودون لما قالوا ليس رجوعا إلى القول حتى يكرره مرة أخرى، وإنما هو رجوع إلى مضمون المقول. لما قال أنت عليك ظهر أمي مضمونه ماذا؟ ها؟ تحريم الزوج. طيب والعود ها؟ يريد أن يحللها مرة أخرى، الظهار ها؟ تحريم الزوجة. ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون إلى مضمون ما قالوا، هو حرمها، يريد أن يعود، يعني يريد أن يعود إلى الحل، يريد أن يعود إلى ليش؟ إلى الحل. وشبه ابن القيم هذا بآية وردت في نفس الإيش؟ في نفس السورة، سورة المجادلة، ألم تر إلى الذين إيش؟ نهوا عن النجوى، نهوا عن النجوى ثم يعودون ها لما نهوا عنه، ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني يعودون إلى إيش؟ إلى النجوى. فكذلك هذا عندما ظاهر حرم المرأة ثم يعودون لما قالوا، يريد أن يعود إلى إيش؟ إلى تحليلها. قال وعند أبي حنيفة أنه العود في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية، فهذا يكون موافقا لمن في تفسير العود، موافقا لمجاهد وطاووس، العود في الإسلام. وعند مالك والشافعي أن المعنى في الآية ثم يعودون فيما قالوا، تقول هذا لم يرتضه ابن القيم من الجمهور في ردهم على الظاهرية، حتى قال ابن القيم الظاهرية يعني ليس أناسا لا يفهمون حتى نرد عليهم بمثل هذا، يقول ليس معنى قوله لما قالوا يعني فيما قالوا، لأن العود في الشيء غير العود للشيء، يعودون لما قالوا غير يعودون فيما إيش؟ فيما قالوا. يعودون فيما قالوا مثل إيش؟ مثل العود في الهبة، أنا أعطيك هبة أو هدية وبعدين أعود إيش؟ أعود فيها ولا لها؟ أعود فيها، يعني أقول لك رجع الهدية رجع الهبة، هذا عود فيه. فالجمهور ردوا على الظاهرية بتفسير لما قالوا يعني فيما قالوا، فهذا لم يرتضه ابن القيم، وسنذكر كلامه إن شاء الله. وسبب الخلاف في بالجملة إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم، فمن اعتمد المفهوم جعل العودة، العودة يعني إرادة الوطئ أو الإمساك، وتأول معنى اللام في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ في، ليس بمعنى الفاء وإنما بمعنى في، يعني يعودون فيما قالوا. وأما من اعتمد الظاهر فإنه جعل العودة تكرير اللفظ، وأن العودة الثانية إنما هي ثانية للأولى التي كانت منهم في الجاهلية. فإذا يتوافق في الخلاصة قول الظاهرية مع قول من؟ مجاهد وطاووس، لأنهم جعلوا المرة الأولى إيش؟ التي في الجاهلية. طيب إذا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني هذه المرة التي قالوها في الإسلام هي ثانية بالنسبة لمرة إيش؟ فإذا تجب الكفارة بإيش؟ بإيش؟ بنفس الظهار، تجب الكفارة بنفس الظهار لا بالعود. قال ومن تأول أحد هذين، يعني من؟ يعني تأويل أبي حنيفة وتأويل أهل الظاهر. ومن تأول أحد هذين فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة كما ذكرنا، فسبحان الله التأويل دوما يضيع كل شيء. فهؤلاء لما تأولوا العود اللي قالوا هذا في الإسلام وإن قالوا هذه الأولى هذه الثانية بالنسبة للتي كانت في الجاهلية، إذن هذا خلاصة أن قوله تعالى ثم يعودون هذا لا أثر له في الإيش؟ في الكفارة، وإنما تجب الكفارة بنفس الإيش؟ بنفس الظهار. فما أحسن قول ابن رشد هذا؟ قال الأحسن له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة كما اعتقد ذلك مجاهد، هذا كلام يلزمهم، يلزم أبا حنيفة ويلزم أهل الظاهر. قال إلا أن يقدر في الآية محذوفا وهو إرادة الإمساك. فهنا إذن ثلاثة مذاهب: إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظ، الحقيقة كلمة تكرار اللفظ هذه يعني ما في تكرار، لأن هذا الذي كان في الجاهلية انتهى، إذا اعتبرنا الذي في الجاهلية المرة الأولى فإذا هذه هي المرة الثانية فيجب بها الكفارة. قال وإما أن تكون إرادة الإمساك وإما أن تكون العودة التي هي في الإسلام، وهذان يعني الأول والثالث، قال أعني الأول والثالث ينقسمان قسمين: أحدهما أن يقدر في الآية محذوفا، يعني هو يريد أن يقول الذين تأولوا سواء الظاهرية بتكرار اللفظ أو الأحناف بالعود في الإسلام، قال هؤلاء ينقسمون قسمين: إما أن يقدروا محذوف وإما أن لا يقدروا. أحدهما أن يقدر في الآية محذوفا وهو إرادة الإمساك فيشترط هذه الإرادة في وجوب الكفارة، والثاني أن لا يقدر فيها محذوفا فتجب الكفارة بنفس الظهار. ما ذكره ابن القيم رحمه الله في المجلد الخامس في الزاد، طبعا هو ذكر يعني ما يتعلق بالآية والأحاديث وأنها اشتملت على أصول هذا الباب، هذا ذكره من صفحة 322. وأما الذي يهمنا في صفحة 331 قال ونكتة المسألة أن القول في معنى المقول ثم يعودون لما قالوا، يعني للمقول لا يعودون للقول فلا يكون تكرارا، أن القول في معنى المقول، والمقول هو التحريم، تحريم بالإيش؟ بالظهار. والعود له هو العود إليه، العود له هو العود إليه. قال وهو استباحته، استباحة الإيش؟ التحريم. استباحة التحريم يعني إيش؟ يعني يرجع إلى الإباحة. قال وهو استباحته عائدا إليه بعد تحريمه. قال وهذا جار على قواعد اللغة العربية واستعمالها، وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف كما قال قتادة وطاووس والحسن والزهري ومالك وغيرهم، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم. فإذا قول الظاهرية هذا قول محدث، لأنه لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم فسروا العود بتكرار الإيش؟ بتكرار اللفظ. قال وها هنا أمر خفي على من جعله إعادة اللفظ، وهو أن العودة إلى الفعل، العودة إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التي هو عليها، هذه من أحسن ما يكون. العود عندما نقول مثلا أنت عدت إلى الإيش؟ إلى اغتنام الوقت، إيش معنى؟ ها؟ أنت عدت إلى اغتنام الوقت، أنه كان قبل ذلك إيش؟ ها؟ مضيعا للوقت. فكذلك هنا العود إلى الفعل، الآن هو حرم المرأة، العودة إلى الفعل إيش معناه؟ أنه يفارق ليش الحال التي هو عليها إلى حالة إيش غيرها. ما الحالة التي هو عليها؟ ها؟ التحريم. يفارق التحريم، الذي يفارق التحريم يذهب إلى ليش؟ إلى الحل. قال وهو أن العودة إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التي هو عليها الآن. صحيح، فهذا أمر خفي على الذين قالوا بالتكرار، مفارقة الحال التي هو عليها الآن وعوده إلى الحال التي كان عليها أولا، كما قال تعالى وإن عدتم عدنا. ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان وعوده من الإساءة؟ قال والحال التي هو عليها الآن اللي هو المظاهر التحريم بالظهار، والتي كان عليها إباحة الوطء بالنكاح الموجب للحل، فعود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهار، وذلك هو الموجب للكفارة. فتأمله.